قال السائل: شبهة بعض الخوارج كمان يقولون الخروج على الحكام لا يجوز بالسيف، أما بالمظاهرات فليس خروجا. هذا قد سئله رسول الله يمنعون قال يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يسألون حقهم ويمنعون حقنا. قال: تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال اخرجوا مظاهرات ولا افعلوا هذه الأفاعيل ولا استباح لهم. بعدين بارك الله فيك، هذا أمر. الأمر الثاني: من قال أن الخروج محصور بالسيف؟ ألا يعلم هؤلاء أن من فرق الخوارج قديما التي صنفها أئمة السنة القعدية الذين يروجون لهذا ويشيعونه في الناس ويهيجونهم وهم قعود رضوا بأن يكونوا مع الخوالف؟ هؤلاء، وهذه فرقة خبيثة، وكثير من هؤلاء قعدية، كثير من هؤلاء قعدية. ثم إن ابن أبي حمزة ابن أبي جمرة شارح البخاري لما تكلم عن الخروج قال: والخروج على ولي الأمر يكون بأدنى شيء، أدنى شيء. لو قلت أنت الخروج فقط بالسيف ما في أدنى سيف، إذن أدنى شيء ما هو؟ الكلمة. وقرر العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد رحمة الله عليه العثيمين أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وسبقه خروج باللسان، أبدا لا يمكن ولا تتصور، بل لا يتصور. الذين خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث كان بدء الكلام في من؟ بالكلام، وأثاروهم على الحجاج، أليس كذلك؟ ثم لما كانوا في الطريق قالوا: هذا هو إنما هو نائب عن الخليفة عبد الملك، لا نرضى لا هذا ولا بإمامه، فخلعوه ولم يحاربوه بعد. فلا يمكن أن يقع خروج بسيف إلا ويسبق خروج باللسان. ثم رابعا: هذه المظاهرات هل هي من دين الإسلام؟ جاءوا بها من الغرب، تلقفوها، قالوا سلمية سلمية، يدعون أنها سلمية، مظاهرة سلمية سلمية سلمية. هذه المطالبات ماذا تريدون؟ العدل، المساومة، الكذا الكذا. أما هذا السؤال الذي وجه إلى رسول الله؟ يمنعون حقنا ويسألون حقهم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقد قرأت على مسامعكم كلام جمع من العلماء حول هذا المعنى، القرطبي والعيني وغيرهم. لا تقل هؤلاء معاصرون، أخذنا بكلام أولئك العلماء الذين سبقوا حتى لا يكون بينهم وبيننا سبب ولا نسب إلا سبب العلم ونسبه. هل هذه بارك الله فيك لها نفع؟ يقولون سلمية، تعال يا أخي بارك الله فيك، وكما يقال هذه ثمار المظاهرات، ولكم في الدول التي قامت فيها المظاهرات وهذه الغوغاء والثورات، نعم، موعظة. انظروا إلى آثار هذه الثورات، هل خلفت أمنا؟ خلفت رغدا من العيش؟ أزالت وأبدلت وأتت ما شاء الله بالرغد وبالسعة واليسر وغير ذلك؟ ما ازدادت هذه البلدان إلا فتنا وقلاقل وقتلا وخوفا ودمارا وتشريدا إلى غير ذلك. أضف إلى هذا ضعف في الأموال وانحدار في العملات، والبعض كان عزيزا مكرما في بلده إذا به الآن يتسكع في الشوارع يمد يديه إلى الناس أعطوه أو منعوه. فمن رأى الأثر جزم قطعا يقينا، وكان من أهل الفقه والنظر، لو لم نقل إلا بهذا، وكان نظره منصفا ودقيقا ومن العلم، لما يرى الأثر يقطع بالتحريم. وقد سألت شيخنا الشيخ زيد العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله قبل وفاته لما زارنا في المدينة آخر زيارة له، قلت شيخنا حفظك الله ما تقول في هذه المظاهرات؟ هل قولك على ما هو أم تغير؟ قال يا ابني ألا ترى الأثر؟ ألا ترى أثر هذه المظاهرات في هذه البلدان التي قامت فيها؟ من رأى الأثر لا يشك في التحريم، من رأى الأثر لا يشك في التحريم. بارك الله فيك، استخدام غربي أتوا به بقضه وقضيضه وعجره وبجره وكله وكلكله، فصا وانساق وراءه بلا خطام ولا زمام. تقول نحن عندنا مظاهرة، سؤال، أعطيك سؤالا، لو خرج هؤلاء 100 شخص الذين تكاتبوا مظاهرات بالحق كما يقولون نريد مدري عدالة اجتماعية مثلا، هذه شعارات كذب كلها وزور، يخرجون هناك في قارعة الطريق من ذلك الجنب مجموعة من أصحاب المخدرات يدوكون ليلتهم، فجاءوا ماذا عندكم متظاهرين؟ قالوا نحن نبغى حقوقنا. قال نحن كمان نبغى حقوقنا، فخرجوا معهم. هل تستطيع أن تقول له لا، ما يجوز أن تخرج معي، أنت ليس لك حقوق؟ يقول لك كيف تجيز لنفسك وتمنعه لي أو عني؟ ما الذي أباح لك؟ الباب واحد، الشارع لي ولك. ثم جاءك قطاع الطرق يجلسون في جنب آخر نريد حقوق، حتى نحن لنا حقوق، فدخلوا معك، ودخل فلان وعلان قاطع الطريق وشاربوا هذا البلاء وهؤلاء، فساروا في الطرقات كلنا عدالة اجتماعية، ارحل ارحل، ها؟ ثم هم في طريقهم إلى الرحيل، ها، والمشي، هذا بقال أخذوا ما فيها، هذا معرض كسروه واختلسوا ما فيه، هذا رجل ضربوه، هذا مار اعتدوا عليه، صحيح؟ لا يدري القاتل هذا المقتول لماذا قتل إذا كان قد قتل، وهذا المسروق لماذا سرق. ثم تقول لي بالله سلمية، هل العبارات تغير من الحقائق شيئا؟ من يصدق هذا؟ هذا رجل مغفل مطموس البصر والبصيرة. وأرادوا هذه النعرات أن تنتفض في بعض البلدان، فأكب الله هذه الدعوات وأهلها على وجوهها فأصبحوا خاسرين. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. بارك الله فيكم.